بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المجلس 29 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جماعة من المفسرين رضي الله عنهم: حرمات الله هاهنا معاصيه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث رحمه الله: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. قال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. قال صاحب المنازل رحمه الله: الحرمة هي التحرج عن المخالفات والمجاسرات. التحرج الخروج من حرج المخالفة، وبناء تفعل يكون للدخول في الشيء كتمنى إذا دخل في الأمنية، وتولج في الأمر ونحوه، وللخروج منه كتحرج وتحوب وتأثم إذا أراد الخروج من الحرج والحوب والإثم. أراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. ولما كان المخالف قسمين، جاسرا وهائبا، قال عن المخالفات والمجاسرات، قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة للنفس، ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة، ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمرايا، فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادة النفس. هذا الموضع يكثر في كلام القوم والناس بين معظم له ولأصحابه، معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية، ألا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه، وأن المحبة تأبى ذلك، فإن المحب لا حظ له مع محبوبه، فوقوفه مع حظه علة في محبته، وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله أجرة، ففي هذا آفة تطلعه إلى الأجرة وإحسان ظنه بعمله، إذ تطلعه إلى استحقاق الأجر به وخوفه من العقاب خصومة للنفس، فإنه لا يزال يخاصمها إذا خالفت ويقول: أما تخافين النار وعذابها وما أعد الله لأهلها، فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. ومن وجه آخر أيضا، وهو أنه كالمخاصم عن نفسه المدافع عنها لخصمه الذي يريد هلاكه، وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حظوظها مخاصمة عنها واستدعاء لها ما تلتذ به، ولا يخلصه من هذه المخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل علة، بل يقوم به تعظيما للآمر الناهي، وأنه أهل أن يعبد وتعظم حرماته، ولو لم يخلق جنة ولا نارا فهو يستحق العبادة والتعظيم والإجلال لذاته، كما في الأثر الإسرائيلي: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد. هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي. أليس من الواجب المستحق على ذي الورى الشكر للمنعم؟ فالنفوس العلية الزكية تعبده لأنه أهل أن يعبد ويجل ويحب ويعظم، فهو لذاته مستحق للعبادة. قالوا: ولا يكون العبد كأجير السوء إن أعطي أجره عمل وإلا لم يعمل، فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والإرادة. قالوا: والعمال شاخصون إلى منزلتين، منزلة الأجرة ومنزلة القربة من المطاع. قال تعالى في حق نبيه داود صلى الله عليه وسلم: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالزلفى منزلة القرب، وحسن المآب حسن الثواب والجزاء.

والمشاهد للناس في عبادته فيه شعبة من عبودية نفسه، إذ هو طالب لتعظيمهم وثنائهم ومدحهم، فهذه شعب من شعب عبادة النفس، والأصل الذي هذه الشعب فروعه هي النفس، فإذا ماتت بالمجاهدة والإقبال على الله والاشتغال به ودوام المراقبة له ماتت هذه الشعب، فلا جرم بناء أمر هذه الطائفة على ترك النفس. وقال: علمت أن الخوف وطلب الثواب ليس من عبادة النفس في شيء؟ نعم، التزين بالمرايات عين عبادة النفس والناس، والكلام في أمر أرفع من هذا، فإن حال المرء أخس ونفسه أسقط وهمته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين. فصل. قال: الدرجة الثانية إجراء الخبر على ظاهره، وهو أن يبقي أعلام توحيد العامة الخبرية على ظواهرها، ولا يتحمل البحث عنها تعسفاً، ولا يتكلف لها تأويلاً، ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلاً، ولا يدعي عليها إدراكاً أو توهماً. يشير الشيخ رضي الله عنه بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة، ولا يعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة، كما قال مالك رحمه الله، وقد سئل عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف عام في جميع مسائل الصفات. فمن سأل عن قوله: إنني معكم أسمع وأرى، كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف تعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل، فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل، ومن قال هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والقدرة واليد والوجه والرضا والغضب والنزول والضحك وسائر ما وصف به نفسه. والمنحرفون في هذا الباب، وقد أشار الشيخ إليهم بقوله: لا يتحمل البحث عنها تعسفا، أي لا يتكلف التعسف في البحث عن كيفياتها، والتعسف سلوك غير الطريق، يقال: ركب فلان التعاسيف في سيره إذا كان يسير يمينا وشمالا جائرا عن الطريق، ولا يتكلف لها تأويلا، أراد بالتأويل ها هنا التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على تركه، وممن حكاه البغوي وأبو المعالي الجويني في رسالته النظامية بخلاف ما سلكه في شامله وإرشاده، وممن حكاه سعد بن علي الزنجاني، وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله. وألا يتجاوز ظواهرها تمثيلا، أي لا يمثلها بصفات المخلوقين. وفي قوله لا يتجاوز ظواهرها إشارة لطيفة، وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل كما يظنه المعطلة النفاة، وأن التمثيل تجاوز لظواهرها إلى ما لا تقتضي، كما أن تأويلها تكلف وحمل لها على ما لا تقتضي، فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلا ولا تحتمل تأويلا، بل إجراء على ظاهرها بلا تأويل ولا تمثيل، فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. وأما قوله ولا يدعي عليها إدراكا، أي لا يدعي عليها استدراكا ولا فهما ولا معنى غير فهم العامة كما يدعيه أرباب الكلام الباطل المذموم بإجماع السلف. وقوله ولا توهما، أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم، والتوهم نوعان: توهم كيفية لا يدل عليه ظواهرها، أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، وكلاهما توهم باطل، وهما توهم تشبيه وتمثيل أو تحريف وتعطيل. وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم، وأنه بريء مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك، كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب، والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية، وذلك ميراث من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه ورمي أصحابه بأنهم صبات قد ابتدعوا دينا محدثا، وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم وأصحابه بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة. وقدس الله روح الشافعي حيث يقول، وقد نسب إلى الرفض: إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ورضي الله عن شيخنا أبي عبد الله بن تيمية حيث يقول: إن كان نصب حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وعفى الله عن الثالث حيث يقول: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهه عن كل تأويل مفتري، فإني بحمد الله ربي مجسم ألم شهودا واملأ كل محضري. فصل. قال: الدرجة الثالثة صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة، وصيانة السرور أن يداخله أمن، وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة والغالب عليهم بالإساءة على الانبساط والسرور، فإن صاحبها متعلق باسمه الباسط حذره من شائبة الجرأة، وهي ما تخرج به عن أدب العبودية وتدخله في الشطح، كشطح من قال سبحاني ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المخرجة عن أدب العبودية التي نهاية صاحبها أن يعذر بزوال عقله وغلبة سكر الحال عليه، فلا بد من مقارنة التعظيم والإجلال لبسط المشاهدة، وإلا وقع في الجرأة ولا بد، فالمراقبة تصونه عن ذلك. قوله وصيانة السرور أن يداخله أمن، يعني أن صاحب الانبساط والمشاهدة يداخله سرور لا يشبهه سرور البتة، فينبغي له أن لا يأمن في هذا الحال المكر، بل يصون سروره وفرحه بخوف العاقبة المطوي عنه علم غيبها ولا يغتر. وأما صيانة الشهود أن يعارضه بسبب يريد أن صاحب الشهود قد يكون ضعيفا في شهود حقيقة التوحيد، فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الاجتهاد التام والعبادة الخالصة، فينسب حصول ما حصل له من الشهود إلى سبب منه، وذلك نقص في توحيده ومعرفته، لأن الشهود لا يكون إلا موهبة ليس كسبيا، ولو كان كسبيا فشهود سببه نقص في التوحيد وغيبة عن شهود الحقيقة. ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود ورود خاطر على الشاهد يكدر عليه صفو شهوده، فيصونه عن ورود سبب يعارضه، إما معارض إرادة وإما معارض شبهة، وقد يعم كلامه الأمرين، والله أعلم. فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،